الله الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، ما يبقى لنا إلا ثنان يا أخوان، ما يبقى إلا ثنان، ما في أربعة، لا ثنان يبقيان لنا، نعيد إن شاء الله ما حدث ثنان ويخرج به ثنان، الأول ما حدث الثاؤه والثاني ما لم يكن فيه حسن. وقول يعوض عنها التأنيث هذا قيد أيضا، ترى الجميع تفضل أحسنت، خرج شيئان ما حدث ثنان ولم يعوض عنه شيء، مثل أب وأخ وحم وفم وهم، هذه كلها حدث ثنان ولم يحصل تعويض، ما حدث ثنان وعوض عنه غير هذا التأنيث. أحسنت، كالهجة وكفاء التأنيث، فهو حاصل بالاسم وأخر تنويه على قوله وإن شئت حذفت تنوين، وهو أقل من إثباته. وقبل ذلك قوله فإنهم كسروه على ضباط، الصواب ضبع من غيرها، فإنهم كسروه على ضباط عندنا، هكذا في النسخة التي عندنا، على ضباط أصحاب الخبري، ما أدري هل هي أيضا عند محمد بن الدين على ضباط؟ فهم الصواب ضباء ضباء كهدى، فإنهم كسروه على ضباء كهدى. ضباء لكن مدها هكذا، اقتل هكذا موجودة، أنه مكسورة على ضباء كهدى، فهذا هو الصواب، انه موجود عندنا على ضباط، حتى في الشرح في الحاشيه على ضباط، قوله على ضباط كهدى، عندنا في حاشيه الخبري قوله على ضباط كهدى، قال الذي هو عند الخبري موجود تحته، لكن هنا عندنا خطا هذا. طيب، وقوله ان شئت حذفت التنوين وهو اقل من اثباته، قال الطبان في باب سنين لغتان، اكتبوا هذا، قال الطبان الأول 86 في باب سنين لغتان، التنوين وعدمه، التنوين وعدمه، قال وكأن تركه، وكأن تركه، هذا الذي عرفناه، وإن شئت حذفت التنوين وكأن تركه مراعاة لصورة الجمع، وكأن تركه مراعاة لصورة الجمع، في كما ترى لصورة الجمع، وأنت تعرف إعراب المفرد سحين، وترك التنوين كأنه مراع صورة الجمع، فعلى هذا يقال هذه سنين، سنين هذه سنين على هذه اللغة، ورأيت سنين ومررت بسنين، ومررت بسنين من غير تنوين، وترك التنوين كأنه مراعاة، كأنه تركه مراعاة لإيش؟ أو كأن تركه مراعاة لصورة الجمع، صورة الجمع لا تنوين، وهنا خرج عن هذه الصورة صار يعرب إعراب المفرد التحيلي، فترك التنوين مراعاة لصورة متقدمة قال ثم رأيت المرادي، قال في شرحه عن التسهيل، قال ثم رأيت المرادي، قال في شرحه عن التسهيل علل المصنف ترك التنوين علل المصنف ترك التنوين لأن وجوده مع هذه النون، لأن وجوده مع هذه النون كوجود تنوينين، كوجود تنوينين في كلمة واحدة، كوجود تنوينين في كلمة واحدة، وظاهر كلامه وهذا ايضا مقصود ايضا اخر وظاهر كلامه ان من لم ينون يجر بالكسرة الظاهرة أن من لم يلون يجر بالكسرة الظاهرة مررت بسنيني لكن من غير تنوين يجر بالكسرة الظاهرة أي يقول مررت بسنيني هذا الذي قلنا الظاهر هذا هو الذي أراده أيضا من عقيل أي شيء تحدثت التنوين مع الجر بالكسرة لا إعراب الممنوع من الصرف وهذا هو ظاهر كلام مالك رحمه الله وظاهر كلامه أن من لم ينون يجر بالكسرة الظاهرة وظاهر كلام الفراء أنه يمنع الصرف وظاهر كلام الفراء أنه يمنع الصرف أو يمنع نفس الفراء لكن هناك نقول وظاهر كلامه أن من لم ينون يجر بالكسرة نعم وظاهر كلام الفراء أنه يمنع الصرف يمنع فيجر بالفتحة أي من لم يلون كل هذا يعود فاعل على من لم يلون لأن ذلك بنيناه للمعلوم ونعيد العبارة حتى يظهر لكم قال وظاهر كلامه أن من لم يلون يجر بالكسرة وظاهر بالكسر الظاهر وظاهر كلام الفراء أنه أي من لم يلون أنه يمنع الصرف فيجر بالفتحة قال عن ذلك الصبان ينظر ما عندك منع الصرف صدر هذا السؤال تعجبي منه وأيضا كذلك كأنه يقول ما ظهر من عندك منع الصرف لذا منعنا من الصرف لأنه ليس بعلم ما فيه علمية ما سلمنا أن صورة لصورة الأعجمي لكن أين العجمة فيه أين قسم علمية فعلى هذا إن لم يكن علما سنين هذا لم يكن علما فمنعه من الصرف ليس بظاهر فلذلك يقول الصبان ينظر ما علة منع الصرف وقال ياسين في علة منع الصرف شبه العجمة وينظر من العلة الثانية وقال ياسين في منع الصرف شبه العجمة وينظر من العلة الثانية إن لم يكن علما الأول الصبان والثاني ياسين على التصريح في هذا الباب في الأول ياسين على التصريح فما هو ظاهر يا اخوان منعه من الصرف وان ذكره او وان كان ظاهر كلام الفراء رحمه الله لكن هذا مو هو ظاهر فعلى هذا الذي هو يظهر من كلامهم لمن لم يلونه انه يبقيه على كسره من غير تنوين هذا هو الظاهر يبقيه على كسره من غير تنوين هذا سنين هذه السنين ورايت سنين ومررت بسنيني هذا هو الظاهر الله اعلم فهذا الذي نقول به ان شاء الله شبه العجمة ثم قال وينظر من العلة الثانية إن لم يكن علما وأما إن كان علما سنين اسم لرجل يكون العلمية والعجمة هذه بصورة سنين أو كان عجمية هذه سنين فإذا كان علما سنين هذا يكون العلمية والعجمة ما في إشكال لكن لو كان سنين جمع سنة وجعل هذه اللغة التي هي لغة حين وهو جنس كما ترى فهذا ما فيه ظهور في منعه من الصرف إن سلمنا بعلة وهي شبه العجمة فما هي العلة الثانية؟ إلا الثانية ما عندنا علة ثانية إلا نتمحمل تمحملا ونحاول نلتمس كما يفعل النحاس عمر فهذا شيء آخر حتى لا ينقرن الباب عليه أنا قلت أربع أشياء تمنع العلة واحدة في معنى سمع منعها لعلة واحدة مثل سنين أليس كذلك؟ سمع منعها لعلة واحدة مثل سنين شبه العجمة أنها متكلفون سلم رحمه الله ما بسمه نعم منفرد نعم، إذا كان المشبه إذن منفرد كذلك المشبه نعم. انتهينا من هذا. رجع أحد أخوان نظر رواية اللهم اجعلها عليهم سنيدا كسنين يوسف سنينا. فعلى هل يجمع رجل جمع مؤنث رجالات؟ الله أعلم على لغة بلدكم، أما عند العرب ما سيأتي إن شاء الله ضابط ما يجمع هذا الجمع أي بتاء وألف، سيأتي إن شاء الله. لكن أنت حذف الجيم ويجعلها هي ريالات جمع ريال، أما رجالات جمع رجل ما يعرف. قال ومال مجموع وما به التحق ما ساد في دعانية من نجد فإن سنينه لعبنا بنا شيبا وشيب لنا مردا سرعة. ما هو الشاهد؟ يعني احسنت أنه عرب بالحروف بالحركات فعرب بالحركات تحيل. قال ومال مجموع وما به التحق اسمه من حيث التحقيق السنين ونون مجموع وما به التحق فافتح وظل من بكسره نطق ونون ما كلي والملحق به بعكس لا تستعملوه فانتبه. طيب اولا قوله نون مجموع المفعول به لقوله فافتح والفاء زائده لتسجيل اللفظ والأصل افتح نون مجموع وافتح نون مجموع وما ألحق به فيكون نون بالنصب مفعول لافتح والفاء زائدة لتزيين اللفظ. وأما المقصود من هذين البيتين أن نون الجمع وما ألحق به مفتوحة وكسرها قليل. هذا هو الأصل في نون المجموع جمع مذكر سالم وما ألحق به أنها مفتوحة كما قال ونون مجموع وما فيه التحق فافتح. ثم ذكر رحمه الله لغة أخرى في نون المجموع جمع مذكر سالم فقال وظل من بكسره نطق أي وكسر هذه النون قليل جدا والنطق به قليل. وقيل مختص بالضرورة قيل كسرها مختص بالضرورة الشعرية أما في غير الضرورة فلا يكون. فهذا هو معنى البيت الأول معناه ما سمعت أن نون جمع ما ألحق به مكسورة هذه اللغة المشهورة وهذا هو الأصل. وهناك لغة قليلة للعرب أنهم يستحونها وهذه لغة قليلة كما سمعت وبعضهم قصرها بضرورة الشعر ولا تجوز لغيره. نون جمع أصلي مفتوحة واللغة الأخرى إذا سبق اللسان اللغة الأخرى لغة الكسر قليلة. طيب البيت الثاني نون ما كني والمنطق به بعكس ذاته أي أن نون المثنى بعكس نون جمع المذكر السالم فإنها مكسورة الزيداني زيديني فهي مكسورة هذه اللغة المشهورة فيها فهي بعكس نون جمع المذكر السالم فنون جمع المذكر السالم مفتوحة هذه اللغة الأكثر ونون المثنى مكسورة هذه هي اللغة الفصحى في ذلك. ثم ذكر رحمه الله أن ثم لغة قليلة في نون المثنى فقال ما ذكران حتى لا تستعملوه فانتبه نعم قالها بعكس لا تستعملوه فانتبه أي أن هناك أيضا لغة في جمع في المثنى أنها تأتي مفتوحة وهذا قليل وهذا قليل وهذا استفدناه هذا الشيئان استفدناه من قوله بعكس لا تستعملوه أي أن نونه الأصل فيها الكسر وقد تفتح وهو قليل وقد تفتح نون المثنى وهو قليل بعكس جمع المذكر سالم فنونه مفتوحة وقد تفتح وهو قليل ونون المثنى مفتوحة وقد ونون المثنى مكسورة وقد تفتح وهو قليل هذا حصل. وقوله فانتبه أي فانتبه لما استعمله العرب من الفرق بين نون الجمع ونون التثنية. وقوله فانتبه أي فانتبه لما استعمله العرب من الفرق بين نون الجمع ونون المثنى ونون التثنية. هذا حصل. قال رحمه الله هذا المفروض الثاني ايضا يشمل بعكس ذلك يشمل ما تقدم في جمع مذكر سالم من الامرين يشمل ما تقدم في جمع مذكر سالم من الامرين ما هم الامران في جمع مذكر سالم الفتح وهو الاثر سنونه والكسر وهي لغه قليلا المثنى بعكس الجمع فيشمل الامرين فيكون الكسر بنون المثنى الاكثر والفتح وهو قليل هذا هو المقصود سنبدأ على هذا الشارع والشراع على هذا اللي سمعته الشراع قال رحمه الله تعالى حصل الجمع وما وثق به الفتح وقد فسر شذوذا العقل راه شاذ تراه شاذا ومنهم من قال لغه ولكنها قليله قال حصل الجمع وما وثق به الفتح وقد فسر شذوذا ومنه قوله اي ومن الفسر ومنه قوله عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا جعانف آخرين عرفنا جعفرا وبني أبيه ليش جعفرا نحن به ونفاع عنا وبني أبيه معقوف على جعفرا معقوف على جعفرا احسنت وبني مضاف ابي مضاف اليه وابي مضاف الها مضاف اليه وانكرنا معقوف على عرفنا حرف عطف وانكرنا قصر فعل وفعل احسنت فعلنا وفعل به وفعلنا مضاف اخرين مضاف إليه والشاهد آخرين كسرون الجمع وهذه لغة شاذة أو نقول لغة قليلة قال رحمه الله وقولوا أكل الدهر حل وارتحال أما يبقي علي ولا يقيني وماذا تبتغي الشعراء مني وقد داوزت حد الأربعين وماذا تبتغي كل ظرف تعلق محذوف خبر مقدم وحل مبتدا واخر الى اخره نريد الشاهد وماذا تبتغي نعم مبتدا ويصل له الحل به مقدم مفصل من كلام وفعل به مقدم فمن والشعراء فاعل ومنه جار جمله متعلق بتبتغي والجمله على ان ماذا مبتدا خبر فمن والواو والحال وقد جاوزته الحال انني جاوزته حد الاربعين ماذا يريدون مني تحقيق سن فعل فاعل حد مفعولين الاربعين حد مضاف اربعين مضاف اليه والشاهد كسر النون في جمع مذكر سالم وهي لغه شاذه قال وليس كسرها لغه خلافا لمن زعم ذلك نعم جماعه يقولون انها لغه قال وهو الناظر في شرح الكافيه فانه صرح بذلك وهذا الذي يظهر انه لغه من السبان وهي غليله انه لغه وهي غليله وهو الناظر في شرح الكافيه الاول 80 فانه صرح بذلك خلافا لمن زعم ذلك وحتى في الابيات هنا يا اخوان وقل من بكسره نطق تشير الى انها لغه ولكنها قليله ولكنها قليله فهذا راي الناظم رحمه الله انها لغه عن العرب ولكنها قليله كيف؟ التسهيل الضرورة التسهيل. طيب لك يقول التسهيل يقول ضرورة لكن شرح التازية سمعت المرجع يقول انها لغة وانا من يظهر لغة قليلة. قال ولن تكثر لغة خلافا لمن زعم ذلك. وحق نون المثنى ونون ما سمي والملحق به بعكس ما تستعملوه في سبه. قال وحق نون المثنى والملحق به الكسر وفتها لغة أقدار. ومنه قوله على أحوديين استقلت عشية فما هي إلا لمحة وتغيب. يا رجل متعلق به استقلت تنظم. نعم على أحد أحوديين. نعم نفتح النون على هذه اللغة نعم على حوديين هي اللغة المشهورة لكن نعم فتح حوديين تغلت جار مجرور متعلق به حوديين تغلت احسنت تغلت في الماضي فتاة ثانين. نعم عشية ظرف زمان. العشية من متى يا اخوان؟ من متى وقت العشية؟ من الزوال إلى الغروب. فهمتم هكذا قال بعض اللغة من الزوال إلى الغروب يقال له عشية. تفضل. نعم الثانية هنا ما ناجح وهي مبتدا. نعم فهمتم حضر فهمتم فتغيب معقوب على لمحة والشاهد حوديين فتحت نور المثنى وهي لغة قليلة ولم يقال بشنودها. قال وظاهر كلام المصنف رحمه الله أن فتح النون في التثنية في التثنية كسر نون الجمع في القلة وليس كذلك بل كسرها في الجمع شاذ وفتحها في التثنية لغة. يعقل يثبت أنها لغة في التثنية وأما في الجمع فهو يجزم بالشذوذ. وليس كذلك بل كثرها في الجمع شاذ وفتحها في التثنية لغة كما قدمناه. وهل يختص الفتح بالياء أو يكون فيها وفي الألف؟ قول أن سلف اللغة هل يختص الفتح بالنسبة للمثنى مع الياء فقط مسلمين مسلمين مع الياء أم أنه يكون مع الياء ومع الألف؟ فالفتح مطلقا مع الياء ومع الألف مسلمان ومسلمين مع الياء ومع الألف ثلاث النقاء قولا لهم. قال رحمه الله هل يختص الفتح بالياء أو يكون فيها وفي الألف؟ قولا وظاهر كلام المصنف الثاني أي أنه مطلق الفتح مع نون المثنى سواء كان بالياء في حال نصبه وجره أو كان بالألف في حال رفعه النون تفتح وهو قليل. هذا هو المفروض. وأما مع الجمع فلم يسمع إلا بعد الياء ولم يسمع بعد الواو ابن حمدون زين هذا كبار كلام المصنف الثاني. تقول وأما مع الجمع فلم يسمع إلا بعد الياء ولم يسمع بعد الواو مسلموني مسلموني ما سمع هذا وإنما سمع مع الياء في حال النصب والجر هذا بالنسبة للجمع. وأما مع المثنى سمع مع الياء ومع الألف كما تقدم البيت الأول وهذا الثاني. ومع هذا في الموضوع الأول تفكين. قالوا من الفتح مع الألف قول الشاعر أعرف منها الجيد والعينان ومن خارينا أشبه ضبيانا. ركبت لم يعرف بعد من الذي لم يعرف بعد أنت عرفت قبله أنت عرفت قبله. تفضل تعرف منها الجيد والعينان ثم أعرف في المضارع منها الجار والمجرور متعلق به أعرف الجيدة مقصود بالجيد العنق، امرأته حبل من مسد في جيدها، حبل من مسد أين عنق؟ فضل في جيدها حبل من مسد غير امرأته، امرأته حمالة في الحطة في جيدها فضل. الجيدة مفعول به، والعينان معروف على الجيدة، جعل لغة من يلزم المثنى الأنف سنه، وهو منصوب على أنف نصف فتحة مقدر على الألف هذه، أو نقول مبتدا وخبره محذوف، إن من عرب مبتدا وخبره محذوف. تفضل. كذلك الدروع لما تقدير متقدم، والعينان كذلك سمعت، والعينان كذلك عرفت. فضل الإعراب الإعراب، ومن خيرين ومن خيرين معروف أيضا على الجيدة، شاهد هذا وهذا الألف هنا شاهد العينان، هذا من أجل أسده قالوا من الفتح مع الألف والعينان أسد البيت. طيب من خيرين يصلح من خيرين على هذه اللغة أيضا في روايتان، كأنه أشبه ضبيانا فعل فاعل أشبه وضبيانا مفعول به سنت سبعا تصل ذكاء، والشاهد العينان هذا محل الشاهد سنت بارك الله، أنه جاء بفتح النون مع الألف، فإذا مع المثنى مع الألف ومع الياء، ومع الجمع لم يسمع إلا مع الياء فقط الكسر، وأما مع المثنى فالفتح سمع مع الألف ومع الياء. مصدر الخير صار ما في شاهد في على الكسر، ما في شاهد على الأصل جاء، ومن خيرين أشبه ضبيان ما في شاهد، شاهد العينان نجي ما نجمع بين لغتين، نجي ما نحشاهد نجي ما نجمع بين لغتين. طيب هنا يقول حديث اللهم اجعلها عليهم سنين، بحثت في الكتب التالية حيث ذكر الحديث فيها ولم يرد في رواية من الروايات برفض سنينا، البخاري ومسلم عبد الرزاق النسائي بن خزيمة وابو يعلى البيهقي أحمد قالوا الدارمي أيضا والطحاوي، ما وجد هذه الرواية الحمد لله ما هي موجودة سنينا ليست موجودة، وإنما الموجود سنين كسنيني، والرواية المتفق عليها سنين كسني يوسف كسني يوسف على اللغة المشهورة. طيب نأخذ دمتنا يا برنجين النور سنور خلاص يا نور كلا سبحانه اللهم وبحمده.